إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام صاد ألف، يقول في رسالته: ونحن في سفرنا خارج الوطن نصلي في مسجد ونجتهد في إقامة الشعائر من صلاة الجماعة والأذان إلى غير ذلك، ويشترط المؤذن والإمام أن يأخذ أجرا على أذانهما وعلى إمامتهما لنا. يقول السائل: فهل في ذلك حرج؟ لأنه يأتينا من مكان بعيد وصوتهما من أعذب الأصوات. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن الأذان والإقامة والإمامة من أعمال القرب كالتدريس والقضاء وقراءة القرآن الكريم، ولا مانع شرع من أخذ مقابل لأدائها من بيت المال، ولا يعد ذلك أجرا وإنما يعد رزقا تأدبا مع أصحاب هذه المهام الطيبة التي تخدم الكافة، وإعانة لهم على الطاعة في بعض هذه المهام الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو أول القضاة بين الصحابة رضوان الله عليهم، فهؤلاء جميعا يقومون بأعمال القرب التي ثوابها من الله سبحانه وتعالى في الأصل. أما إذا كان المسجد قام به الأهالي واتفقوا على شخص معين أن يأمهم أو أن يقوم بالأذان أو أن يقوم بعمل في المسجد، فإنه إذا كان هذا الشخص بحاجة للمال وليس عنده ما يغنيه فلا مانع من أخذ مقابل لهذا العمل، حتى لا تتعطل الإمامة في المسجد أو حتى لا يعزف عنها أهلها. وكان العهد الأول أن يتبرع أهل العلم بالإمامة والأذان تطوعا ويأخذون قربة في الغالب، ولكن من حرم يعني هذه الأجور استندوا أحيانا لبعض الأحاديث، كما في حديث عثمان بن أبي العاص حيث قال له صلى الله عليه وسلم: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وهذا يعني إذا لم تكن هناك ضرورة، حملوا هذا إذا لم تكن هناك ضرورة، وبأن مثلا لا يكون هناك أناس أغنياء من العلماء أو من المؤذنين، ولذا لا مانع من أن يأخذون أجرا لهذا العمل. ومن أدلتهم ما ثبت عند البخاري وغيره أن جماعة من المسلمين نزلوا بعض العرب فلدغ سيدهم أي رئيسهم ولم يستطيعوا علاجه، يعني وبعد ذلك يعني الحديث: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فمررنا على أهل أبيات فاستضفناهم فأبوا أن يضيفونا فنزلوا بالعراء فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا: هل فيكم أحد يرقي؟ قال: نعم أنا أرقي. قالوا: ارقي صاحبنا. قلت: لا، قد استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا. قالوا: فإن نجعل لكم جعلا. قال: فجعلوا لي 30 شاة. قال: فأتيته فجعلت أمسحه وأقرأ بفاتحة الكتاب حتى برأ، فأخذ الشاة فقلنا نأخذها ونحن لا نحسن نرقي، فما نحن الذي نأكلها حتى نسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأتيناه فذكر ذلك له، قال فجعل يقول وما يدريك أنها رقية؟ قال قلت يا رسول الله ما دريت أنها رقية، فشيء ألقاه الله في نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واضربوا لي معكم بسهم. دل الحديث الشريف على جواز أخذ الأجرة على الرقية وهي من القرآن الكريم. فالفاتحة لها أسماء كثيرة، هي الشافية وهي الكافية وهي من القرآن الكريم، وطالما يعني اتخذ أجرا على هذا العمل فيعني قرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قارئ القرآن أجرا، طالما أنه ليس من الأغنياء وبحاجة إلى هذا الأجر حتى تعمر المساجد وحتى تعمر الأماكن بالأئمة الذين يؤدون هذه الشعائر الطيبة من الأذان أو الإقامة. هذا والله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج جلال فريد من محافظة الغربية، يقول في رسالته: ما هي الأمور التي يستحب فعلها لمن أراد أن يتصدق على الفقراء والمساكين؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن هناك أمورا يستحب للمتصدق فعلها، والتي منها: أولا، التعجيل بإخراج الزكاة عند وقت وجوبها أو قبله، وذلك لإدخال السرور على الفقراء والمساكين وإظهارا للرغبة في إرضاء الله عز وجل، فقد يعرض له ما يعوقه عن إخراجها لمستحقيها. ثانيا، عليه أن يبادر بإخراج شيء من ماله على سبيل التطوع، عملا بقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، إلى آخر الآية الكريمة. وكلما كان المسلم للخيرات أسبق كان للجنة أقرب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثالثا، ويستحب الإسرار بالصدقة، فإن الإسرار بها يطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى كما يطفئ الماء النار، وفيه بعد عن الرياء والسمعة، وفيه صيانة لكرامة الفقير وعدم إحراجه. فإذا كان في الإظهار مصلحة كالتشجيع على بذل أو إحراج الأغنياء ودفعهم إلى إخراج حق الله تعالى في أموالهم، فلا مانع من إظهارها حينئذ، بل إظهارها في هذه الحالة أولى من الإسرار بها، بشرط البعد عن الرياء وحب الظهور. والأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. فقد ورد في فضل الإسرار بالصدقة آيات وأحاديث كثيرة، منها قول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ومن الأحاديث النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب تعالى كما يطفئ الماء النار، رواه البخاري وغيره. رابعا، يستحب أن يخرج الصدقة بيمينه وأن يدعو للمتصدق عليه بخير، وأن يقول له قولا معروفا، وأن لا يظهر منته عليه، وأن لا ينظر إليه بعين الاحتقار، وأن لا يرى لنفسه فضلا عليه،